قال تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي، يعني تناقض بين قضيتين. هذا التناقض في الكيف، يعني أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. الكيف يعني السلب والإيجاب. نعم. فيلزم أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هذا أمر لازم في التناقض. ذلك قال أمر قفي، بمعنى يعني لازم ومتحتم صدق إحدى القضيتين. فإذا كانت القضيتان صادقتين فليس بتناقض. نعم، القضيتان كاذبتان ليس بتناقض. فإن تكن شخصية القضية، يعني مثل زيد قائم، أو مهملة ليست شخصية لكنها غير مصورة، الإنسان حيوان مثلا، فنقضها بالكيف أن تبدله، نقضها فقط بالسلب أو بالإيجاب. بالسلب يعني إن كانت سالبة فنقضها موجب، إن كانت موجبة نقضها سالب. زيد قائم، نقيضها زيد ليس بقائم. الإنسان حيوان، نقيضها الإنسان ليس بحيوان. وإن تكن محصورة بالسور، هذه مصورة كلية أو جزئية، فانقض بضد سورها المذكور، فانقض بضد سورها المذكور. مصورة بالكل نقيضها بالجزء، مصورة بالجزء نقيضها بالكل. فإن تكن موجبة كلية، كل إنسان حيوان مثلا، نقيضها سالبة جزئية، نقيضها سالبة جزئية، ليس بعض الإنسان بحيوان، هذا نقيض. كل إنسان حيوان كلية موجبة، نعم، نقيضها سالبة، تدخل النفي، جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان. وإن تكن سالبة كلية، وإن تكن سالبة كلية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. نعم، سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه سالبة كلية، لا شيء كلية. نعم، وعم نقول لا شيء، هذا سلب، سلب النفي، يعني السلب هو النفي، والكلية معنى الكلي الذي يدخل تحته الجزئيات. لا شيء من الإنسان بحجر، هذه قضية سالبة كلية، نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، طبعا نقيضها، فالأولى صادقة والأخرى كاذبة، لأن النقيض لا بد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. أقول التناقض حكم من أحكام القضايا كالعكس، العكس الذي سيتكلم عنه في الفصل الثاني، ذكرهما المصنف لاحتياج إليهما. ومعنى التناقض في الأصل، يعني في أصل المعنى، إيش معنى التناقض؟ ثبوت الشيء وسلبه، هذا التناقض، أن نقول إيش، فلان موجود فلان غير موجود، فلان قائم فلان غير قائم، ثبوت الشيء وسلبه، هذا متناقض، تناقض، فلان زيد موجود زيد غير موجود، هذا إيش؟ تقول عنه رأسا هذا تناقض مو معقول، فلان متحرك وساكن مو معقول، متحرك وغير متحرك مو معقول، كزيد ولا زيد، ثبوت الشيء وسلبه، كزيد ولا زيد، زيد هذا إثبات، لا زيد سلم نفي، وزيد كاتب وزيد ليس بكاتب أيضا هذا إيش نقل تناقض. ومعناه هنا اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولكن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. قال فخرج باختلاف القضيتين اختلاف المفردين، يعني هذا لا يدخل في بحث التناقض عند المناطق، كزيد ولا زيد، هذا يعني لا علاقة له في الموضوع، في موضوع التناقض عند المناطق، لأن التناقض عندهم بين قضيتين لا بين مفردين. وعرفنا أن القضية يعني الجملة التي لها محمول موضوع محمول أو مقدم وتالي. نعم. وبالإيجاب والسلب قال اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، يعني خرج بهذا القيد بقيد الإيجاب والسلب المعبر عنه عندهم بالكيف، يعني عند المناطق يعبرون عن الإيجاب والسلب بإيش؟ بالكيف. الاختلاف بالكم، وقال إيش؟ اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، يعني اختلاف بالكيف وليس الاختلاف بالكم، المعبر عنه عندهم بالكلية والجزئية، بدل أن يقولوا كلي وجزئي، كلية وجزئية يقولون إيش؟ الكم، اختلاف بالكم. نعم. كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان حيوان، هنا يوجد اختلاف بين القضيتين، لكن اختلاف بالكم وحده، اختلاف بالكم وحده، فهذا لا يسمى تناقضا وليس تناقضا. كل إنسان حيوان، كلام صحيح، بعض الإنسان حيوان كمان كلام صحيح، فهنا اختلفت القضيتان، اختلفت القضيتان، لكن هذا الاختلاف ليس بالكم، ليس بالكيف، وإنما بالكم. ولحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى، أيضا هذا قيد ثالث، يعني عندنا ثلاث قيود في التعريف، اختلاف قضيتين فخرج بقضيتين اختلاف المفردين، بالإيجاب والسلب يعني بالكيف خرج الاختلاف بالكم، بحيث تصدق إحداهما وتكذب الأخرى قيد ثالث، خرج إيش؟ قولنا زيد فاضل، زيد ليس بفاسق، القضيتان مختلفتان، زيد فاضل غير زيد ليس بفاسق، مختلفتان، نعم، ومختلفتان بالكيف أيضا، إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لكن كلتاهما صادق، كل منهما صادق، زيد فاضل، نعم، نفس معنى زيد ليس بفاسق. قال لاتفاقهما على الصدق، إذا لابد من تحقق هذه القيود الثلاثة حتى يتحقق التناقض، اختلاف بين قضيتين واختلاف بالكيف، ربما يكون اختلاف بالكيف والكم، يعني قد يكون الاختلاف بالكيف فقط، قد يكون الاختلاف بالكيف والكم، أما إذا كان الاختلاف بالكم وحده لا يسمى تناقضا، إذا كان الاختلاف بالكم وحده كما ذكر كل إنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان، هذا اختلاف بالكم وحده، فهذا لا يسمى تناقضا. نعم. وأن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. قال مثال من طبق عليه تعريف المصنف، من طبق عليه تعريف المصنف، لأنه قال إيش؟ تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد، يعني القيود التي ذكرها الشارع هذه هي. خلف قضيتين يعني اختلاف قضيتين في كيف الإيجاب والسلب، وصدق واحد يعني لا بد من أن تصدق إحداهما وتكذب الأخرى. مثال من طبق عليه تعريف المصنف: زيد عالم، زيد ليس بعالم. هذه إيش؟ قضيتان، زيد عالم قضية، زيد ليس بعالم أيضا قضية. اختلفتا بالكيف، زيد عالم موجبة، زيد ليس بعالم سالبة. نعم، أيضا إحداهما صادقة والأخرى يعني لا بد أن تكون في هذه الحالة. زيد عالم، زيد ليس بعالم، أحد أمرين لا بد أن يكون إما عالما وإما غير عالم. إذن إحداهما يجب أن تكون صادقة والأخرى يجب أن تكون كاذبة. أن نقول هاتان القضيتان صادقتين هذا تناقض، نعم ليس صحيحا. قال: وهذا بالنسبة لغير المصورة. أما هي المصورة يعني بماذا؟ بكل، بالكلية أو بالجزئية، هذا معنى المصورة كما سبق الكلام حين تكلم عن القضايا. أما هي يعني المصورة فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا، يعني لا يكفي فيها الاختلاف في الكيف، لا بد أيضا من الاختلاف في الكم. لو كان اختلافا في الكم وحده لا يسمى تناقضا، لكن إذا كان اختلافا بالكيف وحده يكون تناقضا لكن بغير المصورة. نعم، أما المصورة لا بد أن يكون الاختلاف بالكيف وبالكم. قال: مثال التناقض في القضايا الأربعة، لأن القضايا عندنا أربعة: إما شخصية وإما مهملة، شخصية أو رفع شخصية مثل زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، مهملة الإنسان حيوان غير مصورة. نعم، وإما كلية مصورة كلية وإما مصورة جزئية، هذه القضايا الأربعة: مصورة كلية، مصورة جزئية. قال: مثال التناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف. في الشخصية: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، لأنه قال فإن تكن شخصية فنقضها بالكيف أن تبدل، يعني فقط سلب وإيجاب. نعم، زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. وفي المهملة مثل الشخصية: الإنسان حيوان، الإنسان ليس بحيوان، الإنسان ليس بحيوان، هذه نقيض. قال: وفي الكلية: كل إنسان حيوان، هذه مصورة كلية، كل إنسان حيوان. لاحظ النقيض: بعض الإنسان ليس بحيوان، جاء النقيض ماذا؟ بالكيف والجزئية، جاء النقيض بالكيف وبالكم، بالكيف وبالكم. كل إنسان حيوان موجبة كلية، نقيضها سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان. طبعا كل إنسان حيوان صادقة، بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبا، ليس كذلك؟ لكن المهم النقيض جاء لماذا؟ بالكيف وبالكم، بالكيف وبالكم. ماذا قال هناك؟ فإن تكن موجبة كلية أو أن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور. السور كلي، يأتي إيش النقيض؟ جزئي. نعم، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، مثل هذه: كل إنسان حيوان موجبة كلية، بعض الإنسان ليس بحيوان. قال: وفي الجزئية، نعم وفي الجزئية مصورة جزئية، بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان مسورة جزئية. ماذا قال؟ لا شيء من الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان موجبة جزئية. جاء النقيض ماذا؟ كلية سالبة، كلية سالبة. نعم. يلاحظ لكن هنا يعني بالنسبة للشارح أو نعم الشارح في يعني البيت الثالث كأنه لم يتعرض له، لأنه قال وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. فهذه لم يتعرض لشرحها، لم يتعرض لشرحها الشارح. قال فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. هذه أتانا المثال عليها وهو مع كل إنسان حيوان هذه موجبة كلية، بعض الإنسان ليس. حين تكون سالبة كلية هذه، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، هذه ما أتانا بمثال لها، واضح؟ هو أتى بمثال لم يذكره صاحب السنة، صاحب النظم، صاحب النظم ذكر الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية. الشارح ذكر بدل السالبة الكلية ذكر ايش؟ الجزئية الموجبة. قال جزء بعض الإنسان حيوان هذه موجبة ايش؟ جزئية، موجبة جزئية نقيضها نعم سالبة كلية. نعم كأنه عكس، يعني كأنه عكس، وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. هو ماذا فعل؟ أتى بموجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، أتى بموجبة جزئية نقيضها سالبة كلية، يعني كأنه عكس. يمكن أن نقول إذا أحببنا أن نأتي بمثال مطابق عليها، نعم لا شيء من الإنسان سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر. نعم هذه إيش؟ سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر موجبة جزئية. طبعا الأولى صادقة، لا شيء من الإنسان بحجر صادقة. الثانية قال ولكن الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية، الآتي يعني عند كلامه عن العكس، قال المهملة في قوة الجزئية نعم يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية، نقيض المهملة سالبة كلية. وهناك ماذا قال؟ إن إذا كانت شخصية أو مهملة فقط النقيض يأتي بالكيف، يعني هي موجبة تأتي بها سالبة. الإنسان حيوان نقيضها نعم الإنسان ليس بحيوان، هذه المهملة. ماذا قال؟ كلامه الآتي يدل على أن المهملة في قوة الجزئية، والجزئية نقيضها ماذا؟ كلية سالبة، كلية سالبة. فقال الذي يدل عليه كلامه الآتي من أن المهملة في قوة الجزئية يوافق قول غيره من المحققين إن نقيض المهملة سالبة كلية. فنقيض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان، يعني هو حسب كلامه الأول الإنسان حيوان النقيض ما هو بالكيف فقط وهو النفي، الإنسان ليس بحيوان. حسب كلام غيره وكلامه هو فيما بعد هذه المهملة الإنسان حيوان ينبغي أن يكون نقيضها نعم سالبة كلية مثل الموجبة الجزئية، مثل الموجبة الجزئية. الموجبة الجزئية نعم بعض الإنسان حيوان لا شيء من الإنسان حيوان، فهذه مثلها لأنه قال المهملة في حكم الجزئية في قوة الجزئية. الجزئية نقيضها كلية سالبة، يعني معنى ذلك أن المهملة نقيضها يكون بالكيف وبالكم، بالكيف وبالكم، بينما حسب كلامه الأول بالكيف فقط. الإنسان حيوان نقيضها الإنسان ليس بحيوان، يريد أن يقول لا حسب كلامه الآتي وكلام غيره الإنسان حيوان نقيضها لا شيء من الإنسان بحيوان. فتكون المهملة داخلة في المسورة للسور الجزئي، يعني صار عندنا الشخصية، صار عندنا إيش الشخصية وعندنا الكلية، الكلية والجزئية، والمهملة حكم وحكم الجزئية هكذا. يعني بدأ أن يقول القضايا أربعة جعلها إيش ثلاثة حسب تقسيمه الأول. نعم عندنا الشخصية والمهملة وعندنا المسورة بجزئيها الكلية والجزئية، فيريد أن يقول المهملة في حكم الجزئية التي نقيضها سالبة كلية. قال واعلم أن التناقض لا يتحقق بين القضيتين إلا مع اتفاقهما في وحدات ثمان مذكورة في المطولات ترجع إلى وحدة واحدة وهي اتحاد النسبة الحكمية. اتحاد النسبة الحكمية يعني حكما ينبغي أن تكون القضيتان متحدتين في عدة أمور حكما. ما هي هذه الأمور؟ نعم عم يقول نرجع إليها بالمطولات لحتى إيش ما يشوش علينا. نعم لكن يعني ما هي فيها تشويش، لذلك يعني ما في مانع نذكركم إياها. مثلا يعني متى يتحقق التناقض، متى يتحقق التناقض؟ قال إذا اتفقت القضيتان في وحدات ثمان ترجع إلى وحدة معنى واحد وهو اتحاد النسبة الحكمية، يعني حكما النسبة واحدة بين القضيتين. ما هما؟ أولا اتحاد الموضوع، اتحاد الموضوع، زيد قائم زيد ليس بقائم، الموضوع نفسه، فلو اختلف الموضوع لا يبقى تناقض، زيد قائم بكر ليس بقائم. تبهت معي؟ زيد قائم بكر ليس بقائم، قضيتان متناقضتان؟ لا، لأن المحمول اختلف، المحمول اختلف. نعم زيد كاتب زيد ليس بنائم، اختلف ايش المحمول، ما بقي تناقض، زيد كاتب اي ما في شيء، زيد ليس بنائم اختلف المحمول ما بقي تناقض، زيد كاتب التناقض ان تقول زيد ليس بكاتب. نعم اختلاف الزمان، زيد نائم في الليل، زيد ليس بنائم في النهار، في تناقض؟ ما في تناقض، اختلاف في الزمان، اختلف الزمان فما بقي هناك تناقض. اختلاف في المكان، نعم زيد في الدار، زيد ليس في السوق، زيد في الدار، زيد ليس في السوق، صار في سلب وإيجاب، يعني صار في تناقض في الكيف، نعم لكن اختلف ماذا؟ الزمان، زيد في الدار، زيد ليس في السوق، أتينا بالنفي لكن اختلف إيش المكان، لا يبقى أيضا تناقض. الإضافة خالد أبو عمر، خالد أبو عمر، زيد ليس بأبي عمر، زيد ليس، أو خالد، لا مو نقول اختلاف الإيش الإضافة، زيد أبو عمر، زيد ليس بأبي بكر، اختلاف الإضافة، زيد أبو عمر، زيد ليس بأبي بكر، في تناقض ما في تناقض، لماذا؟ لأن اختلف الإضافة. الجزء والكل، الجزء والكل، يعني لا بد أن تكون القضيتان متفقتين في كل هذه الأمور حتى يكون تناقض إذا جاء إيش السلم، باختلاف في الكيف. أما إذا كانت القضيتان مختلفتين في واحدة من هذه لا يكون تناقض. نعم، اتفاق في الجزء والكل، ليس الجزئية والكلية، في الجزء والكل. نعم، إذا قلت قرأ زيد بعض الكتاب، قرأ زيد بعض الكتاب، لم يقرأ زيد كل الكتاب، قرأ زيد كتاب لم يقرأ، أو قرأ زيد بعض كتاب المنطق، لم يقرأ زيد كل كتاب المنطق، في تناقض؟ ما في تناقض، لأن القضية الأولى تقرر أنه قرأ البعض والأخرى تنفي أنه قرأ الكل، فالقضيتان صادقتان وليس هناك تناقض. نعم، أيضا الاتفاق في الشرط، الاتفاق في الشرط، زيد يدخل المسجد إن كان طاهرا، زيد يدخل المسجد، أو نقول المسلم يدخل المسجد إن كان طاهرا. نعم، المسلم لا يدخل المسجد إن كان ليس بطاهرة، ليس بطاهر، زيد أو المسلم لا يدخل المسجد إن لم يكن طاهرة، إن لم يكن طاهرة. اختلف إيش الشرط، هناك نشترط الطهارة، هنا نشترط جاء النفي لعدم الطهارة، جاء النفي لعدم الطهارة. نعم، فهذه هي الأمور الثمان اللي قال مذكورة في المطولات. أيوة، القوة والفعل أيضا. نعم، القوة والفعل، وهي مثلا الخمر مسكر في الدم، الخمر مسكر في الدم، إيه؟ مسكر في الدم بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة، فنقول الخمر مسكر في الدم، الخمر ليس مسكرا في الدم، في تناقض؟ لا، الخمر مسكر في الدم يعني في الوعاء في الزق، نعم بالقوة، بينما ليس مسكرا في الدم بالفعل، إذا واحد حاطط شوية خمر بالإناء والوعاء وقاعد مقابلها أو موجودة عنده في البيت، بيسكر ما بيسكر. فالاتفاق في القوة والفعل، في القوة والفعل، مثل هذا المثال، الخمر مسكر في الدم، الخمر غير مسكر في الدم، فهنا باختلاف، لأن الاختلافية ما في القوة والفعل، فنقول الخمر مسكر في الدم بالقوة، الخمر غير مسكر في الدم بالفعل. نعم، صاروا إيش اثنان. نعم، قرأ زيد نعم بعض كتاب المنطق مثلا، هذا جزء، قرأ بعض كتاب المنطق، زيد لم يقرأ كل كتاب المنطق، فهنا صار في اختلاف بالكل والجزء، فلا يكون تناقضا، لا يكون تناقضا. قال فتلخص أن القضيتين الشخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات، يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات، هذه الوحدات الثمان. نعم، وأن المسورتين يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر. لا بد من اتفاق في هذه الوحدات، بينما القضايا قضيتان الشخصيتان يتحقق التناقض فقط في الكيف، يعني بين الإيجاب والسلب، زيد قائم زيد ليس بقائم. وبما أنه أدخل المهملة أدخل المهملة في المسورة الجزئية، إذن يعني بالخلاصة ما تعرض لها، قال وأن المسورتين يعني وتدخل المهملة في المسورة الجزئية يتحقق تناقضهما بالاختلاف في الكيف والكم مع الاتفاق فيما ذكر من هذه الوحدات، والله أعلم. قال فصل في العكس المستوي، في العكس المستوي. نعم، العكس قلب جزئي القضية، قلب جزئي القضية، جزئي القضية اللي هي هما ايش؟ الموضوع والمحمول او المقدم والتالي، مع بقاء الصدق والكيفية، يعني تبقى كل منهما نعم على ما هي عليه، موجبة موجبة سالبة سالبة، وكل منهما صادق. والكم ايضا يبقى على ما هو عليه، كلية او جزئية، الا الموجب الكلية، الا الموجب الكلية نعم، فعوضها او فعوضها نعم يعني عكسها الموجبة الجزئية، الموجبة الكلية نعم عكسها موجبة جزئية نعم، فعودها عود بالذات فعودها انا قلت الاول فعودها نرجع كنت فعودها او فعوضها فعودها وضابط عندك ايه مش مو نفس ال... ايوه فعودها ايه يعني نفس الموضوع، اذا ان عود عود وعوض نفس المعنى يعني نفس المعنى نعم يعني عكسها، المراد ايش؟ عكسها الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية، والعكس لازم لغير ما وجد، والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الفستتين فاقتصر، يعني هذا العكس يأتي في القضايا التي لا يجتمع فيها الخستان. ايش الخستان؟ الخستان يعني الجزئية تعتبر نقص، خستة يعني نقص، فالجزئية نقص وايضا السلب نقص، فاذا اجتمع السلب والجزئية يعني السالبة الجزئية ليس لها عكس، السالبة الجزئية ليس لها عكس. ومثلها المهملة السلبية، لأنه قال بأن المهملة بحكم إيش؟ الجزئية، لأنها في قوة الجزئية. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع، يعني العكس في أي قضية القضايا يأتي، يأتي العكس في القضية التي تكون يكون محمولها وتاريخ وموضوع ومحمولها مرتبان بالطبع، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى بحيث نعم إذا انتفى الترتيب انتفى المعنى، لا من حيث الترتيب بالوضع يعني بالذكر، انت على كيفك مثل ما بدك تحط الكلام، هذا اسمه ترتيب بالوضع ترتيب بالذكر، إنما العكس فيما هو مرتب بالوضع. أقول العكس في اللغة التحويل، وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: عكس مستو، وعكس نقيض، أو عكس نقيض موافق، عكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. هذه أقسام إيش العكس عندهم. ومتى أطلق العكس فالمراد به الأول يعني العكس المستوي، فتقييد المصنف العكس للمستوي زيادة إيضاح للمبتدئ، يعني هو كان المفروض أن يقول فصل في العكس، وهذا العكس يراد به العكس المستوي، لكن بما أن يعني المبتدئ لم يسبق له معرفة بهذا الفن فلذلك وضحه لا فقال له العكس المستوي. نعم. قال وعرفه المصنف، أي يعني ما هو، قال عكس نقيض، عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف، هو يعني ما تعرض لهما، لكن يعني ما هما. نعم. هو سيأتي في العكس المستوي أن المراد به هو وضع المحمول موضوع والموضوع محمول. نعم. الآن يعني نعطي فكرة عن النوعين الآخرين بعد ما نتعرف على هذا النوع. قال وعرفه المصنف بقوله العكس إلى آخره، قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم. فقال عرفه بقوله العكس يعني أن العكس هو أن يصير المحمول موضوعا والموضوع محمولا، نعم، مع بقاء الصدق والكيف والكم. مثال ذلك بعض الإنسان، طبعا عرفنا الكيف يعني السلب أو الإيجاب، والكم الكلية أو الجزئية. مثال ذلك بعض الإنسان حيوان، فهنا الموضوع ما هو؟ الإنسان، والمحمول حيوان. عكسه، قال عكسه بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان حيوان سابقة، كلية سابقة، بعض الإنسان حيوان. طبعا ما في مفهوم مخالف أنه على رأي الأصوليين أن بعض الإنسان نعم ليس بحيوان، نعم بعض الإنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، فالقضيتان صادقتان، وهذه جزئية وهذه جزئية، وهذه موجبة وهذه موجبة. كل ما هنالك جعلنا المحمول الذي هو حيوان في القضية الأولى موضوعا في القضية الثانية. نعم. قال فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة، موجبة جزئية صادقة، والثانية كذلك أيضا موجبة جزئية صادقة. قال ويستثنى من هذا الضابط الموجبة الكلية، إنه قال إيش إلا الموجب الكلية، وهو قال الموجب يعني القول الموجب، يعني أن القضية بمعنى القول، قضية بمعنى القول، فللضرورة قال الموجب يعني الموجبة الكلية. فإن عكسها موجبة جزئية، فإن عكسها موجبة جزئية، يعني هنا صار اختلاف في ماذا؟ في الكم، صار اختلاف في الكم. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان، عكسه بعض الحيوان إنسان. نعم. لاحظ معي هنا الموجبة الكلية، قال فإن عكسها موجبة جزئية، يعني هنا اختلفت القضية الثانية، يعني اختلف العكس عن القضية الأولى لماذا؟ بالكم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هناك اختلاف بالكم، يعني قال موجبة جزئية، موجبة كلية، كل إنسان حيوان، نعم، إيه لو قال كل حيوان إنسان فلا تصدق القضية، لأن شرط العكس أن تبقى القضيتان صادقتين، تبعت معي؟ أن تبقى القضيتان صادقتين. فلو عكس الكلية الموجبة لو عكس الكلية الموجبة نعم إيش لو بقيت موجبة كلية موجبة يكون في كذب في القضية الثانية، يكون الكذب في العكس. الموجبة الكلية قال إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية. لماذا اختلف هنا في الكم؟ نعم، لأن الكلية الموجبة لو أتى بعكسها كلية موجبة نعم لكذبت القضية الثانية. بصير معنا كل إنسان حيوان، عكسنا وضعنا حيوان الذي هو محمول جعلناه موضوعا، فصار عندنا إيش؟ كل حيوان إنسان، وهذه قضية كاذبة. نعم. قال والعكس لازم لكل قضية. يعني كيف ما معنى لازم؟ يعني وارد، كل قضية لها عكس نعم، لكن بشرط لم يجتمع فيها خستان أو خستان أصح بكسر الخاء خستان. والعكس لازم لكل قضية لم يجتمع فيها خستان وهما السلب والجزئية. السلب خسة نفي لأنه، والجزئية أيضا نقص، يعني مراد بالخسة يعني إيش؟ نقص. نعم. قال فتخرج السالبة الجزئية، السالبة الجزئية تخرج لماذا؟ يعني هذه ليس لها عكس. لماذا؟ لأنه اجتمع فيها السلبية والجزئية فليس لها عكس. والمهملة السلبية لماذا؟ لأننا اعتبرنا المهملة في حكم الجزئية، اعتبرنا المهملة في حكم الجزئية فهي مهملة في حكم الجزئية، إذن هي جزئية وهي سلبية في آن واحد، إذن اجتمع فيها أيضا الخستان. قال والمهملة السلبية لأنها في قوتها، هذا ما أشار إليه بقول إيش؟ والعكس لازم بغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصر، يعني اقتصر بالكلام وبالفهم. ومثلها أو مثلها، يعني هذه مثل التي اجتمع فيها الخستين، ومثلها المهملة السلبية، المهملة السلبية نعم، أو إذا قلنا ومثلها نعم. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين، يعني السلبية والجزئية فاقتصر، ومثلها يعني مثل السلبية الجزئية المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية، في قوة الجزئية. طبعا المهملة يعني أنا عم كرر بعض العبارات لأنه في بعض الأخوة جزء عم يحضروا من جديد يعني أو اليوم حاضرين نعم، أو بعض يعني جلسات ما حضروها، يعني صار واضح في ذهننا المهملة يعني غير المسورة، والمسورة ما بدأت بكل أو بعض، ما سورت بكلية أو جزئية. نعم. قال لأن ويبقى، إذن ما هي القضايا التي لها عكس؟ إذا أخرجنا السلبية الجزئية وأخرجنا المهملة الجزئية فماذا يبقى عندنا من القضايا التي لها عكس؟ نعم، القضايا عندنا شخصية، عندنا شخصية وعندنا إيش؟ مهملة، وعندنا كلية وعندنا جزئية، وكل منهما نعم موجب أو سالب، موجب أو سالب. إذا نطلع عندنا 8 قضايا صح؟ 8 قضايا، لأنه 4 كل منهما موجب أو سالب، 8 قضايا. يخرج المهملة السلبية ويخرج الجزئية السلبية ليس لها عكس، إذا بقي عندنا 6 قضايا لها عكس وقضيتان ليس لهما عكس. ويبقى الشخصية بقسميها، أعني الموجبة والسالبة، الموجبة والسالبة، والكلية كذلك، يعني الموجبة والسالبة صاروا إيش؟ 4. والجزئية الموجبة، الجزئية الموجبة، أما الجزئية السالبة ليس لها عكس، والمهملة المجرة يخرج إيش السالبة المهملة ليس لها عكس. فالشخصية الموجبة زيد كاتب، عكسها بعض الكاتب زيد، أساس أن الكاتب اسم جنس مثلا، بعض الكاتب زيد، بعض الكتاب زيد، عكسنا زيد كاتب، الكاتب محمول، عكسنا جعلناه موضوع. نعم، بعض الكاتب زيد. نعم، والسالبة هذه الشخصية الموجبة، قال عكسها بعض الكاتب زيد، والسالبة الشخصية السالبة إن كان محمولها جزئيا انعكست كنفسها، كقولنا زيد ليس بعمر، زيد ليس بعمر، هذه شخصية سالبة. نعم، ومحمولها ايش؟ جزئي وليس بكلي، لانه شخص واحد. وعكسه عمرو ليس بزيد، عمرو ليس بزيد، يعني ايش قال؟ انعكست كنفسها، يعني جعلنا المحمول موضوع والموضوع محمول. وان كان كليا محمولها، ان كان ايش؟ كليا انعكست الى سالبة كلية، نحو زيد ليس بحمار، طبعا حمار كلي وليس جزئي، لانه حمار تنطبق على اشخاص كثيرين، بينما عمر شخص واحد. قال عكسه لا شيء من الحمار بزيد، انعكست الى سالبة كلية، زيد ليس بحمار. نعم، جاء العكس ايش؟ لا شيء من الحمار بزيد. قال والكلية الموجبة، الكلية الموجبة عكسها جزئية موجبة، مثل ما ذكر هناك انه الا الكلية، الكلية الموجبة بتنعكس جزئية موجبة، نحو كل إنسان حيوان، يعني قلنا لا يمكن أن تنعكس كلية أنه كل حيوان إنسان، كل إنسان حيوان عكسه بعض الحيوان.